قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وصيام عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. والتطوع هو العبادة التي ليست واجبة، وفي صوم التطوع فضل كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال رحمه الله: أفضل الصيام يعني صيام التطوع صيام داود، يعني الكيفية التي كان يصوم بها داود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام. وشرطه كما قال الحنابلة أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يعني إذا كان صومه يوم وفطره يوم يضعف بدنه ويعجز عن القيام بحقوق الله عز وجل كالصلوات مثلا، أو الوظيفة ما يستطيع يداوم، أو حقوق عباده ما يستطيع يعمل ويكد حتى يأتي بالنفقة لأولاده، فترك هذه الكيفية من الصيام أفضل. قال: وأفضل الصيام بعد شهر الله، بعد شهر رمضان. الميزة في المؤلف رحمه الله أنه يأتي بنصوص أحاديث رحمه الله، مبدع في هذا الكتاب، نصوص أحاديث. هذه مسائل هي نصوص أحاديث صحيحة، وهناك من جرد أحاديث العمدة، عمدة الفقه، والشيخ عبد السلام الشويعر الذي سيأتيكم لعلها الأسبوع القادم، أخرج مصنفا في أحاديث العمدة، الأحاديث التي استدل بها الموفق في العمدة، وهذا من أفضل يعني المشاريع في الحقيقة. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم الذي يدعونه محرم، هذا في مسلم. أفضل الصيام يتطوع بصومه، أو أفضل شهر يتطوع بصومه كاملا، هو شهر محرم. شهر محرم وأكده آكل شهر محرم أيوم عاشوراء، وسيذكره مؤلف. وصيامه كفارة سنة. ثم يأتي بعد العاشر من شهر الله المحرم، يأتي بعده الفضل التاسع. والمذهب يسن الجمع بينهما، يسن الجمع بين العاشر والتاسع، ثم يأتي في الفضل بعد التاسع، يقولون بقية العشر الأول. بقية العشر الأول في الإقناع يقول بقية العشر الأول من محرم، ثم بقية الشهر، ثم بقية الشهر. قال رحمه الله: وما من أيام، أيضا هذا حديث، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. يعني لا يوجد أيام الصالح العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في هذه الأيام. فالعمل الصالح محبوب عند الله عز وجل في كل وقت، لكنه في هذه الأيام العشرة التي هي العشر من ذي الحجة أكثر محبة عند الله عز وجل من العمل في غير هذه الأيام العشرة. فيسن صيام التسعة أيام كلها، يسن صيام تسعة ذي الحجة كلها. قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. هذا حديث في مسلم، فكأنما صام الدهر، هذا في مسلم. والمذهب يستحب تتابعها لكي تشبه الفرض، وكذلك يقول يسن كونها عقب العيد، يفطر العيد ويصوم بعده مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم أتبعه، لم يتأخر في فعل هذه الستة أيام ولما فيه من المسارعة إلى الخيرات. فكأنما صام الدهر كله، يعني له أجر صيام الدهر كله، يعني السنة كلها، السنة كلها. وهذا الأجر أجر صيام الدهر فرضا أو نفلا، ذكر ابن رجب في اللطائف أن له أجر صيام الدهر فرضا، ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. فكأنما صام الدهر كله يعني له أجر صيام السنة كلها فرضا، كأنه صام السنة كلها فرضا، يأخذ ثواب من صام السنة كلها فرضا، ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع عن ابن رجب في اللطائف. ثم قال وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة كما في الحديث، وهو أفضل من التاسع، ثم يأتي بعده كما ذكرنا التاسع، ثم بقية العشر الأول من محرم، ثم بقية الشهر. ثم قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، أيضا هذا في مسلم، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والمراد بالتكفير هنا قال العلماء ينقلون كلام النووي رحمه الله، المراد بها الصغائر، فإن لم يكن عنده صغائر فتكفر الكبائر، فإن لم يكن له كبائر رفع له درجات. نقله أن ابن مفلح في الفروع والمبدع واقتصر عليه، وكذلك نقله البهودي في كشاف القناع. قال ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، وفطره له فطر الحاج الذي حج في تلك السنة، الأفضل له أن يفطر يوم عرفة لكي يتقوى على الدعاء، ولأنه في سفر أيضا، ولأنه في سفر. ثم قال رحمه الله ويستحب صيام أيام البيض، وأيام البيض وهي اليوم 13 و14 و15 من كل شهر. وقبل ذلك المذهب يؤصلون لهذه المسألة ويقولون الأفضل للإنسان أن يصوم في كل شهر كم يوم؟ 3 أيام، والأفضل أن يجعلها الأيام البيض. إذن يستحب ألا يخرج الشهر على العبد المسلم إلا وقد صام فيه 3 أيام. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر 3 أيام، وسئلت عن هذا قالت كان لا يبالي من أيه صام، كان لا يبالي من أيه صام، أهم شيء أنه يصوم إيش 3 أيام، لكن الأفضل أن يجعلها الأيام البيض. هذه الحديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بصيام هذه 3 أيام. قال والاثنين والخميس، والاثنين والخميس يستحب أيضا صيام يوم الاثنين، وهذا ثبت في مسلم، وأما الخميس فبالاتفاق، وإن كان ورد فيه حديث ضعيف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فأسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا حديث رواه أبو داود وغيره، بعضهم ضعفه، لكن اتفق العلماء على استحباب صيام يوم الخميس. قال والصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، له أن يتم صومه وله أن يقطعه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قبل أن يشرع فيه فهو مخير بين أن يشرع في الصيام أو لا يشرع فيه، لكن إذا شرع فيه، إذا شرع فيه فالمذهب عندهم إذا شرع في كل عبادة فإنه يكره له أن يقطعها بلا عذر، لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن هذه الأعمال الأعمال التطوعات، أعمال التطوعات. ويسن أيضا قضاء التطوع خروجا من خلاف، هناك من العلماء من قال يسن أو يجب، بعض العلماء لعلهم المالكية يقولون بوجوب قضاء الصوم التطوع إذا أفطره الإنسان. فالمذهب عندنا يكره قطعه بلا عذر ويسن قضاءه خروجا من الخلاف، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، لكن الأفضل كما ذكرنا السنة أن يقضيه، أن يقضي صوم التطوع. قال رحمه الله وكذلك سائر التطوع، كل التطوعات المتطوع فيها أمير نفسه، إن شاء أمضاها وإن شاء قطعها، لكن يكره أن يخرج منها بلا عذر. قال وكذلك قال إلا الحج والعمرة، معنى المتابع معنى ولا لا معنى، إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء مفسده منهما، وهذا بلا خلاف، بلا خلاف، هذا بالإجماع أنه يجب إتمامهما وأتم الحج والعمرة لله، وكذلك إذا أفسدهما وجب عليه قضاؤهما، ولو كان الحج والعمرة تطوعا، لأنهما يلزمان بإيش؟ بالشروع فيهما، ولأنه لا يصل إليهما إلا بكلفة شديدة وإنفاق أموال كثيرة في الغالب، فإباحة الخروج منهما يفضي إلى تضييع المال بغير فائدة بخلاف غيرهما من التطوعات. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، لا يصح صيامهما، يحرم صيامهما ولا يصح، يحرم صيامهما، وهذا بالإجماع ولا يصح. ونهى عن صوم أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، إلا أنه رخص في صومه المتمتع إذا لم يجد الهدي، الحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي كما في البخاري. فإذا لم يجد هديا متمتع يجب عليه أن يهدي، ولم يجد هديا فيجوز فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يجعل هذه 3 أيام في أيام التشريق. قال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان. المذهب عندنا أن ليلة القدر تلتمس في كل ليالي العشر، في كل ليالي العشر، لكن أرجاها ليالي الأوتار، ليالي الأوتار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، متفق عليه. وأرجى ليلة من هذه الليالي الأوتار ما هي؟ ليلة أو أبلغ ليلة، ليلة 27، ليلة 27. وهل يشترط لكي يأخذ من قام ليلة القدر إمام حسام الغفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشترط أن يغفر لكي يغفر له ما تقدم من ذنبه أن يعلم أنها ليلة القدر أو لا يشترط؟ ها؟ ابن حجر والنووي قالوا باشتراط ذلك، وأنه إذا لم يعلم فله الثواب، له ثواب لكن لا يأخذ الثواب الخاص. وأما ابن رجب رحمه الله في اللطائف ذكر أنه يأخذ الثواب ولو لم يعلم، ولو لم يعلم الإنسان أنها ليلة القدر. والله تعالى أعلم. ودخل وقت الأذان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. صومه كفارة 2 سنين، لا شك أنه يوم عرفة. عرفة، طيب. قال من بدأ في صوم تطوع فهل له أن يفطر، وهل عليه القضاء إذا أفطر؟ أي حرف الدال، يجوز له الفطر ولا قضاء عليه. نعم. قال من الأيام المنهية عن صومها يوم الفطر أم يوم النحر أم أيام التشريق؟ لا شوف السؤال اللي عندنا فقط. قال إن لم يتحر هلال شهر المحرم لعدم حرص الناس على ترائيه، فكيف يصام يوم عاشوراء؟ ما رأيكم؟ أحسنت. هم يقولون إذا اشتبهت كما قال الإمام أحمد يصوم الثلاثة حتى يدركها بيقين، حتى يدركها بيقين. نعم. قال: إن لم يتحر هلال شهر رجب لعدم حرص الناس على ترائيه، فكيف تصام البيض في ذلك الشهر؟ لا، إذن هذا جوابنا الماضي على السؤال هذا. أعد السؤال لقبله. قال: إن لم يتحر هلال شهر المحرم لعدم حرص الناس على ترائيه، فكيف يصام نعم نعم، لا، سؤال جوابنا صحيح. نعم. اللي بعرف إن لم يتحر، إن لم يتحر هلال شهر رجب لعدم حرص الناس على ترائيه، فكيف تصام البيض في ذلك الشهر؟ ماذا نعمل؟ إذن العمل بغلبة الظن بالتقويم نفس الشيء. لا، استفتاءات ما لنا بها غيرها. باب الاعتكاف، انتظر شوي. في أسئلة. يقول: ألا يفرق في إلحاق القراءة بالنظر أو التفكير أن القراءة إن كانت بصوت فإنها تلحق بالنظر وتكراره لعمل الجارحة في ذلك؟ جميل. وأنها إن كانت بغير صوت فإنها تلحق بالتفكير لعدم عمل الجارحة في ذلك، لكن الإشكال فيها نظر، فيها نظر، ففيها قرب من تكرار النظر وإن كنت أنا ألحقها بالتفكير، وهي قابلة للاجتهاد ودام أنها غير منصوصة، لكن نستطيع أن نجتهد فيها في حدود فهمنا المذهب. طبعا ليس أي إنسان يجتهد في المذهب أيضا، لا يتساهل فيه، يعني نذكر لي يعني التعليم فقط، لكنه كلام جميل فيه نوع من الوجاهة. قال: ما الذي يجب عليه الإمساك في أثناء النهار؟ الذي يجب عليه الإمساك هو من توفرت فيه شروط الوجوب، وهو العاقل المكلف المسلم القادر على الصيام، المكلف المسلم القادر على الصيام. فهذا إذا علم بالشهر أو بالصيام أثناء النهار وجب عليه الإمساك. كذلك من طهرت وهي حائض، طهرت في أثناء النهار يلزمه الإمساك. المسافر إذا قدم مفطرا وهل عليه قضاء؟ نعم، لا شك أنه عليه القضاء. ما مناسبة يقول ذكر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان في باب صيام التطوع؟ والله هذا المذهب يذكرونه، لكن لا أذكر، يعني ما يحضرني شيء في المناسبة، ولا المناسبة المفروض تذكر في الأنسب أن تذكر باعتكاف، لكن ما يحضرني شيء. قال: من سافر بعد طلوع الفجر وسيصل إلى البلد المقصود قبل الغروب وينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فهل يجوز له الفطر؟ من سافر بعد طلوع الفجر، المذهب عندنا أنه يباح له الفطر خلافا للمذاهب الثلاثة، يباح له الفطر، والأفضل عدم الفطر، الأفضل عدم الفطر. أما الذي يسافر قبل طلوع الفجر الثاني ثم يطلع عليه الفجر في السفر فهذا يستحب له الإفطار، ما لم يعلم أيضا، ما لم يعلم هذا المسافر أنه سيقدم بلده في اليوم الثاني فيلزمه الإمساك. قال: وسيصل البلد المقصود قبل الغروب وينوي الإقامة أكثر من 4 أيام في الطريق يجوز له الفطر، لكن إذا وصل لا يجوز له الفطر. يقول: صلاة قيام الليل قبل سنة العشاء، صلاة قيام الليل يجوز أن تصلى صلاة قيام الليل كالتراويح مثلا، التراويح يجوز أن يصلى قبل سنة العشاء، نصوا على الوتر أيضا وقالوا أنه يجوز قبل سنة العشاء، لكن الأفضل أن تصلى بعد سنة العشاء. قال: عورة الأمة في الصلاة من سرة الركبة فهل لها أن تصلي إن لم تجد ثوبا يستر غير محل العورة أم سيدها وقد انكشف باقي جسدها وما العلة؟ هذا السؤال يعني فيها، فهل لن تصلي لم تجد ثوبا يستر غير محل العورة؟ الأمة لا، يجب أن تستر البالغة لا هذا لن نجيب عليه لأن يحتاج إلى تذكر الجواب الصحيح. قال عليكم السلام، قال متى يفطر الصائم بالمذي فقط؟ وهذا شاق، فهناك المذاؤون. أي والله المذاء يعني يحاول أنه إذا نزل منه مذي بلا قصد تكرار النظر مثلا، قال تكرار النظر إذا كان بنظرة واحدة فإنه لا يفطر، إذا فكر فأنزل فإنه أيضا لا يفطر. أما المتزوج حديثا فينبغي عليه أو يجب عليه أن يتجنب كل ما يثير الشهوة من اللمس والتقبيل وغير ذلك، خاصة إذا علم أنه سينزل منه شيء يحرم عليه لأنه سيفسد صومه. هل من يقضى عنه صيام النذر يقضى عن غيره صيام واجب، فهل له أن يفطر أو يتم صيامه؟ فهل من يقضى عن من يقضي عن صيام النذر يقضي عن غيره صيام واجب، فهل له أن يفطر؟ يعني شخص يقضي عن شخص صيام نذر فهل له أن يفطر؟ لا ليس له أن يفطر، إذا شرع في فرض موسع فليس له أن يفطر. هذا إذا أعطي، يعني أعطي ما مقابل لهذا الصوم لا يجوز له أن يفطر، لكن إذا تطوع، إذا تطوع عن ميت وصام عنه صيام نذر فهل له أن يفطر؟ هذا تحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. وإن أفطر بعذر يقضي أم لا؟ طبعا لا شك أنه يقضي لأن الواجب لم يسقط. قال هل يبطل صيام المرأة إذا ذهبت للقصص النسائي ما أدري، وأدخلت الطبيب شيئا في فرجها؟ ذكرنا أنه إذا أدخلت شيئا في فرجها مسك الذكر أنها لا تفطر، كما لو أدخل الرجل شيئا في إحليله. من كان صائم التطوع ودعي إلى عزيمة، هل الأفضل أن يجيب الدعوة أم الأفضل يكمل صومه؟ هذا فيه خلاف المذهب، قالوا إن حصل جبر خاطر الداعي بالفطر، يعني إذا كان الذي دعاه وهو صائم تطوع إذا كان في فطره جبر لخاطر الداعي فالأفضل له الفطر، وأما إذا عذره الداعي فالأفضل له أن يتم صومه ويدعو كما قال صلى الله عليه وسلم، يدعو للداعي، يدعو للداعي. وهذا سيأتيكم إن شاء الله في باب إيش؟ الوليمة، باب الوليمة، باب الوليمة. والله تعالى أعلم، لمن أراد أن يتوضأ 10 دقائق فقط الإقامة.